اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أسرق الكون بتيها جاء بوجود المصطفى مات، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المساني، فهجر اليمن فرات، واستبيعوا بجمال فكفي الحسن تفرد. سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا ولنا البشرى بسعد مستمر، ليس ينفع حيث أوتينا عطاء جمال فطر المؤثر. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا فلي ربي كلها مدين، جل أيها صوره العدل، اذهبنا بوجود المصطفى هادي محمد. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا رسول الله أهلا بك، إن بك نسعد وبجاهي، يا إلهي شد وبلغ كل ما قصد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا واهدينا نهج سبيلي كي به نسعد ونرشد، ربي بلغنا بجاهي في جوار خير مكان يا نبي. سلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله، اهلا مرحبا بك، إنا بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. مرحبا وبجاه يا إلهي، مرحبا جود وبلغ كل مقصود. مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين. واهدينا نهجا سبيلي، مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد. مرحبا مرحبا يا نور الأهل، مرحبا مرحبا مرحبا جاد الحسين. مرحبا مرحبا من ربي بلغنا بجاهي. مرحبا مرحبا في جواري خير مكان الله. مرحبا مرحبا مرحبا يا نور العهد، مرحبا مرحبا مرحبا جاد الحسين. مرحبا مرحبا أدوى صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد، وسلام مستمر كل حين يتجدد. هل صلى الله محمد؟ مرحبا صلى الله عليه وسلم، مرحبا صلى الله على محمد، مرحبا صلى الله عليه وسلم. مرحبا رب فاجعل مجتمعنا يا الله غاية حسن الختام يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. واعطينا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسام يا الله. ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. واكرم الأرواح منا يا الله في لقاء خير الأنام يا الله. ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد يا الله. وابلغ المختار عنا يا الله من صلاة وسلام يا الله. ربي واغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهدي محمد.